قامت دار بيونغيانغ لتكنولوجيا سينمائية باستعادة صورة الفيلم الروائي المسلسل الأبطال المجهولون المؤلف من 20 جزءا باللون الطبيعي. يحوي الفيلم مضمون نضال الأبطال الذين أهبطوا مخططات العودة في مؤخرتهم حتى سحموا في ظفر الحرب، وذلك إبان حرب التحرير الوطنية التي دارت رحاها من حزيران عام 1950 إلى تموز عام 1953، وتم إبداعه وإكماله في الفترة ما بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، وتم استعادة صورته حاليا حتى الجزء السادس منه. اخترعت الدار بقوها الذاتية البرنامج القادر على تحسين التناسق الصوري وزيادة سرعة التلوين.